الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب حسن قضاء الدين. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته إبل من الصدقة، قال أبو رافع: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرة، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. متفق على صحته. رواه البخاري في باب وكالة الشاهد والغائب جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبا رافع في الإعطاء، وباب الوكالة في قضاء الديون كذلك، وفي الاستقراض باب استقراض الإبل، يعني يجوز أن يقترض بعيرا ويرده بنفس السن، وباب هل يعطي أكبر من سنه، يعني يجوز ذلك وليس هذا من الربا طالما لم يشترط إلا أن يرد مثله، فرد أفضل ليس على سبيل الاشتراط، فهذا من حسن القضاء. ذكره في باب حسن القضاء وباب لصاحب الحق ما قال، لأن الرجل كان قد أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يأخذ قضاء دينه. وفي الهبة باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، وباب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق. قال الخطبي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقلوص بمنزلة الجارية من الإناث. يعني الجمل الصغير أو الفتي الذي في أول نشأته، ليس صغيرا جدا حديث الولادة، ولكن قبيل الكمال. الرباعي هو الذي أتت عليه ست سنين ودخل في السنة السابعة، فإذا طلعت رباعيته، الأسنان الرباعية، قيل للذكر رباع وللأنثى رباعية. وقوله خيار، يقال جمل خيار وناقة خيارة، أي مختارة. وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة، ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين. يعني يجوز للإمام أن يستسلف للفقراء، أن يقترض لأجلهم ويوصل لهم، فإذا جاء حقهم في الزكاة قضى من ذلك المال. وإن هلك في يد الإمام فيضمن من خاصة ماله، إذا كان أدى للمساكين أداه من إبل الصدقة، فإذا أخذه وقبل أن يوصله للمساكين مات، قال يكون ذلك في ذمة الإمام على هذا القول، يعني إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء فيضمن من مالهم أو من مال الصدقة. الفقراء هم قالوا استقرض لنا، هذا ليس بصحيح وليس بلازم، بل إذا رأى الإمام مصلحة الفقراء في أن يستقرض لهم لم ينتظر أن يقولوا استقرض لنا. لذلك قول أبي حنيفة، قول أصحاب الرأي في ذلك أظهر، يقول: عند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة. وإن هلك في يد الإمام كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته فهلك في يد الولي يضمنه من مال اليتيم، هذا كلام سليم، لأن الإمام وكيل عن الفقراء، وهو وكيل عن الأمة كلها، نائب عنها في مصالحها. يقول: وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم بخلاف اليتيم. الصحيح أن مصالح الأمة كلها الإمام أدرى بها وأعلم، حتى ولو كانوا أهل رشد، إلا أنهم إذا علم الإمام حاجتهم لم ينتظر أن يطلبوا منه الاستقراض. وفيه دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته في الذمة، لأن الحيوان له شبيه، له مثيل، فيثبت في الذمة لأن يمكن قضاؤه بمثله. يقول وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي لا بأس باستسلاف الحيوان كله إلا الولائد، إلا الإماء الجواري، لأن الملك يبيح الوطء، فهنا لا يمكن أن يستسلفها. يقول وهو قول مالك، وجملته أن ما جاز السلم فيه جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه. قالوا إذا كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها جاز استقراضها، كل ذا حماية للفروج. من لا يحل له وطؤها عند الشافعي من ليست كتابية، لأنه يمنع من وطأ المشركة والمجوسية وغير ذلك إلا أهل الكتاب، جواري أهل الكتاب. والصحيح جواز وطء المشركة المسبي والمملوكة. يقول وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض، سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال، لأن الحيوان من ذوات القيم، يعني يقيم الحيوان، ولكن له مثل في السن. يقول وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المثل. فأما من أتلف شيئا على غيره أو غصبه فتلف عنده، فعليه في المتقوم القيمة، وفي المثلي المثل. وحد المثلي، يعني إيه كلمة مثلي؟ يعني إيه متقوم؟ ما هو المثلي؟ ما هو تعريف المثلي اللي له مثيل؟ كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه وجاز بيع بعضه ببعض، وما لم يجمع هذه الأوصاف فهو متقوم. بل الظاهر أن الحيوان له مثل، يعني من المثليات، هم يجعلونه متقوم لكن مختلف الحكم. يقول يرد المثل في القرض ولو كان متقوما، لأنه ليس مكينا أو موزونا. يقول وفيه دليل على أن من استقرض شيئا فرده أحسن أو أكثر من غير شرط كان محسنا، ويحل ذلك للمقرض. يعني العبرة في الشرط، الربا يكون إذا اشترط المقرض أو إذا اشترط له المقترض، كأن قال أعطيني 100 وأعطيك 110، ولكن إذا اشترط له أن يرد 100 فأعطاه عند الرد وعند القضاء 110 120 لم يكن حرج. إيه؟ مثال الشيء المتقوم نقول الذي ليس له مثل، يعني على سبيل المثال جوهرة ليست، لا يمكن أن يوجد مثلها بالضبط، لا حتى لو كان دي أصلا الأشياء دي تخرج هكذا دون أن يكون لها وزن بالضبط، يمكن أن يبحث عن واحدة مثلها بالضبط، نادر الوجود. بخلاف أنت كيلو قمح ده زاد شوية هتنقص، نقص شوية هتزود، لكن دي جوهرة على بعضها بتطلع كده ناسا مثلا، لا يمكن ضبطها بهذه الطريقة، مش ممكن تقطع منها حتة. الزيادة في القرض، ها نعم، الزيادة في القرض كاشتراط ممنوع ولو كان في غير الأصناف الربوية. يعني على سبيل المثال بيقول جمل هيقول له أنا هسلفك عنده سنة ترده لي واحد عنده 5 سنين، يبقى كده محرم لأنه قرض جر نفع. أما إذا كان من غير شرط كان حسنا وكان حلالا للمقرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جابر اقضيه وزده. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، وثم رجل يزن بالأجر فقال للوزان زن وأرجح، يعني وزد. يقول فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر أو أفضل أو في بلد آخر فهو حرام. يشترط عليه أنك تسلمه لي في المكان الفلاني عشان تبقى نفقة النقل على إيه؟ على المقترض، فيبقى هذا أمر يضمنه له. يقول قال عبد الله بن سلام لأبي بردة إنك بأرض الربا بها فاش، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى لك حملة ابن أو حملة شعير أو حملة قط فلا تأخذه فإنه ربا. هذا الكلام مع أنه على سبيل الهدية، فلماذا قال عنه ربا مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الزيادة إذا لم تكن مشترطة؟ هذا لأن الاشتراط العرفي كالاشتراط اللفظي، فإذا كان هناك تواطؤ على الهدية تسمى باسم هدية ولكنها في عرف الناس مشترطة لأجل فشو الربا، فمعلوم أنه لن يعطيه إلا إذا أهدى له هدية زيادة، فهنا صار ذلك مشترطا عرفا كالمشترط لفظا، فذلك ربا محرم. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، المستقرض اللي هو طالب القرض أفقر المقرض أعطاه ظهر دابته يركبها، فقال ما أصاب من دابته فهو ربا، يعطيه ذلك على سبيل الضمان أنه يعطيه إذا سأله مرة ثانية، كما ذكرنا ذلك على سبيل الاشتراط العرفي. قال أبو عبيد يذهب إلى أنه قرض جر منفعة، أنه يقول له طول ما أخذ منك الفلوس العربية بتاعتي هي مثلا اركبها. قال الأوزاعي يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة، وأراد بالبخس ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات، وقيل أراد به المكس للضرائب. سبحان الله، هذا له حكم الرفع وإن كان مرسلا، يعني يأتي على الناس من يستحل فيه الربا بالبيع، يتقال ده بيع وهو في الحقيقة ربا. والخمر بالنبيذ، يسمونه بيذ وهو خمر لأنه ليس يلزم أن يكون من عصير عنب. والبخس بالزكاة، يقول لك ده احنا ناخد عشور تبع الزكاة، ده فرض عليكم، ده هو ده الدين، وهي ضرائب مكوس محرمة. يقول أما إذا أقرض شيئا فأخذ به رهنا أو ضمينا فجائز لأنه توثيق للدين، وروي عن الحسن قال من أسلف سلفا فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا، والمراد من الصبير الكفيل، وكره إبراهيم استفتجة، لأن يعطي مالا لآخر وللآخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه ثم فيستفيد أمن الطريق، زي ما قلنا إذا كان هو أولو مال في البلد الثاني فما فيش في الحقيقة مسألة مؤونة النفقة، لكن هي القضية أنه يأمن الطريق، يعني هو بيسلفه هنا ويقول له هنسلم الفلوس فين، في السعودية مثلا، أو يستلف في السعودية وهنسلمها في مصر، ويأمن الطريق، أأمن أن ممكن تضيع في الطريق، لكن هو له مال هناك. هذه استفتجة هي التي الراجح في هذا الباب، أنه إذا كان لكي يتحمل مؤونة النقل يبقى في مؤونة في النقل، يبقى هذا لا يجوز، وأما إذا كان على سبيل انتفاع الطرفين وله مال في البلد الآخر ولن يكون هناك خطر على أي من الطرفين ولا يعني نفقة زائدة وإنما هو انتفاع الطرفين فلا بأس. ما هي الضرائب مكوس بلا شك، بس الكلام على إن هذا الباب مسألة يعني الذي نذكره من أنه إذا كان يخفف على الناس فهو جائز، من باب ما رجحه شيخ الإسلام في رسالة اسمها المظالم المشتركة. المظالم المشتركة دي بيتكلم فيها على أنه مثلا لو أن قطاع طريق تمر بهم قافلة، فلو أن بعض أفراد القافلة أعطى هؤلاء القطاع شيئا يسيرا ليجنبوه هو من أن يأخذوا من ماله، على مع كونه يعلم أن هؤلاء القطاع سيضاعفون الأخذ من باقي القافلة ليأخذوا ما يريدون فيستثنوه هو فيضاعفون على الآخرين، قال لم يجوز ذلك، لأن هذا الظلم تساوي فيه أهون شرا. ولذا لو أن واحدا من القافلة اتفق مع القافلة على أن يتولى هو المحاورة مع قطاع الطرق وأن يجمع لهم من القافلة أقل قدر ممكن، مع أنه يجمع للقطاع ولكن يخفف في الحقيقة عن مين؟ عن القافلة، عن زملائه، وإذا تركهم وشأنهم أخذوا من كل واحد منهم أضعافا، فإذا يسر لهم هذا الأمر فكان تيسيرا على التجار، فمعلوم أن هذا الأمر من مصلحتهم ولا سبيل لهم للفكاك، فهذا شر أهون فهذا الباب الذي أجاز من أجله شيخ الإسلام مثل هذا هذه الصورة. إذا كان نيته في الحقيقة مصلحة من أصحاب القافلة أصحاب الأموال، وليس نيته أنه معاونة الظالمين على أخذ أموال المستضعفين، وذلك بنقول النية والقدرة. إذا كان ناويا وقادرا على أن يخفف عن المستضعفين فهذا يظهر فيه أنهم يفرحون بمثل هذا، بدلا من أن يولى عليهم ظالم يأخذ منهم أضعافا في المكوس فيقولون هذا أهون علينا، هذا الذي يرفق بنا أولى، ولذلك جاز أن يأخذ أجرة على ذلك العمل، وهو التخفيف عن المسلمين في الحقيقة. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب. يعني ها رسالة اسمها المظالم المشتركة، ظلم مشترك، ما ينفعش واحد يقول أنا أخرج منه وسيبهم يظلموا الناس التانيين، لا ما هم ها لأنه حيؤدي لظلم الآخرين ظلم مضاعف، وأنه هو ما طلبوش، بس معلوم إن مقاصد الشريعة تبني على تقليل المفاسد قدر الإمكان، إن هو يخلص نفسه على حساب إخوانه، وهو معلوم إن هو مش هيقدر ينقذ إخوانه دول، عارفين إن اللي بيعدوا على الناس دول بياخدوا 100، هم 10 انفار، يبقى كل واحد يطلع منه عليه 10، فيقوم يقول طب أنا هدفع 5 وال95 ياخدوا من ناس تانيين، 95 على 9 يبقى كل واحد يدفع 10 وإيه ونص مثلا أو 10 وشوية، فيقوم هذا الأمر يبقى هو عشان ينجي نفسه في الحقيقة أدى إلى ظلم الآخرين بطريقة غير مباشرة، وإن كان هو لم يباشر عشان هو عارف إن هم ما اشترطش معاهم، هو عارف إن هم لازم هياخدوا 100، بس هو نتيجة إن هو بيديهم 5 ويقول لهم تصرفوا أنتم مع الناس التانيين ماشي كده، أنا ماليش دعوة مش هعمل لكم حاجة، لكن هو يعلم إن الباقين لا يستطيعون الفكاك وإن هم التانيين لن يتنازلوا، فاحنا نقول لا في الحالة دي لو قال لهم طب إيه رأيكم تفاوض أنا مع الطرق دول وأدي أخليهم ياخدوا مننا بدل 100 ياخدوا 90 وإحنا اللي نجمعهم أو 80 وأنا اللي جمعه لهم، فيقولوا طب ده كويس بدل ما إحنا ندفع كل واحد 10 كل واحد يدفع 8. ما هو في الحقيقة ما ولو كان ما هي في الحقيقة أصل الأموال دي بتاعت مين؟ بتاعت زمايله، ما هي أصلا بتاع هم بيقولوا له خد، هو بدل ما ياخد منهم هم ياخد من التانيين يبقى بالأولى، يقول لهم طيب التمانين المية دول التمانين هاخد منكم 20 ماشي كده لنفسي عشان أبذل مجهود، طب بالأولى بيخفف على الناس، التمانين اللي هجيبه لكم هاخد أنا منهم لنفسي 20 مثلا، يبقى بيخفف على زملائه. هي القضية إن هو تقليل الشر على المسلمين. الباب بقى ده باب الغرض المقصود هنا في أمر الربا، إن المشترط عرفا كالمشترط لفظا، فإذا كان التهادي ذريعة إلى يعني إلى الفائدة إلى الربا، وإن كان يسمى باسم هدية فإنه لا يؤثر في حقيقة الحكم. أما إذا كان هبة محضة، إذا كان زيادة برضا نفس دون أدنى اشتراط، لا شرط لفظي بالزيادة ولا شرط عرفي بالزيادة، جاز ذلك. لما ياخذ ايه؟ لا الفوائد دي، الفوائد لما بيقول ياخذ فوائد ويدفع الضرائب منها، الفوائد دي اساسا مش بتاعته، ده مال الفقراء، او في الحقيقه هو ده بدايه الفوائد دي اصلا مال اناس معينين اخذ منهم هذا المال بغير حق، اللي هو الاقراض بالفائده. البنوك دي جابت الفلوس دي منين؟ جابت الفلوس دي من انها تقرض الناس بالفائده وتاخذ منهم 20 وبيدوله هم 15 أو 10 وبياخدوا هم الباقي، فالأموال دي مفروض أنها ترجع لهؤلاء المقترضين بفائدة وهم مجهولون بالنسبة لها، الفلوس بتاعت مين بعينه ونعرفش، فهو يتصدق بها عنهم، فالأموال دي أصلا أموال فقراء المسلمين، فما ياخدش أموال الفقراء المسلمين عشان يقي نفسه إيه تلك المظالم. لو عمل كان ده بنك إسلامي ماشي، على أساس البنك الإسلامي الأصل فيه أنه هو إيه الجواز، وانه ملتزم فيه ب يعني التزام احكام الشريعه في المعاملات، ولكن فيها شبهه، المال ده هذا يكون اهون. عن ابي هريره ان رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاغلظ له، تقاضى يعني طلب قضاء دين، فأغلظ له، أغلظ للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم به أصحابه، هموا به أن يضربوه أو أن يوقعوا به، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا صلى الله عليه وسلم. حلم النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على الأمة وتسميته لهذا الرجل أنه صاحب حق وأن له مقال، له أن يتكلم في المطالبة بحق ولو أغلظ على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله من إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم وعدله وكمال حلمه صلى الله عليه وسلم. قال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق على صحته. مش هو ده، مش في الصحيح دي اللي هو بتاعت كان عليك أن تأمرني بحسن الأداء، لا بحسن المطالبة، تأمره بحسن المطالبة ليس في الصحيح. قال الإمام فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول. روي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الوالد يحل عرضه وعقوبته. حديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، إسناده حسن، صححه ابن حبان والحاكم وفقه الذهبي. لي الواجد، ليه يعني إعراضه عن أداء الدين، عن قضاء الدين، وهو يجد ما يسدد به الدين، يحل عرضه، يحل أن يشتكيه إلى الناس، وعقوبته إذا امتنع وظل ممتنعا عاقبه الحاكم. فهذا يجوز لصاحب الحق أن يشدد على المدين المليء بالقوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ذلك من باب حسن الخلق ومن باب التواضع، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقترض كما ذكرنا للفقراء، واقترض صلى الله عليه وسلم لمصلحة المسلمين، ولم يكن عنده إذاك، ولذلك أمر بشراء هذا الأمر كاقتراض لعله من أحد آخر أو من لعلها واقعة أخرى غير واقعة إبل الصدقة. يعني إيه؟ واحد اشترى شيء وعليه دين، ولو مضى أجل لو دي يقضيه وزود دين يدخل فيه برضه. لو واحد عليه دين ومضى الأجل وزاد، فهل يزيده إذا كان على سبيل الاشتراط زي غرامات التأخير؟ يبقى فائدة ربوية محرمة. إذا كان بدون اشتراط يبقى يجوز، لا عرفي ولا لفظي. يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، أراد باللي المطل، يقال لواه حقه ليا وليانا أي مطله، والوالد الغني. قال ابن مبارك يحل عرضه أن يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له إنك ظالم متعد، وعقوبته أن يحبس حتى يؤدي الحق. فأما المعسر فلا حبس عليه بل ينظر، لأنه غير ظالم بالتأخير فلا يستحق العقوبة. وده الفرق المهم جدا بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية في هذا الباب. عندهم أن كل من تأخر في سداد الدين إذا كان مثلا بشيك أو غيره فإنه إيه؟ يعاقب، يحبس حتى ولو كان تيقنوا أنه معسر. هذا ظلم، لأن المعسر لا يحبس، وإنما المعسر كما قال الله فناظرة إلى ميسرة. قال لأنه لا يستحق العقوبة، فلا يستحق العقوبة لأنه غير ظالم بالتأخير فلا يستحق العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ما قالش مطل الفقير، مطل المعسر. يقول هذا قول مالك والشافعي، وإن كان له مال يخفيه حبس وعزر حتى يظهر ماله، وإن ادعى هلاك ماله لم يقبل حتى يقيم عليه البينة. يعني كان معروف أنه مع فلوس وقال لا الفلوس راحت، إيه هو اللي يجيب البينة ويحبس حتى يأتي البينة. ها؟ تعزير بالحبس. يقول فإن لم يقم البينة حبس، ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه، فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله. وروي عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، وروي أنه حبسه ساعة من نهار ثم خلى سبيله. وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أصحاب الرأي، وهذا قول باطل. في الحديث حديث دعوه فإن صاحب الحق مقالا، جواز المطالبة بالدين إذا حل أجله، وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم حلمه وتواضعه وإنصافه، وأن من عليه الدين لا ينبغي له مجافاة صاحب الحق. اللي عليه الفلوس ما ينبغيش يجافيه، يبقى عنده جفاء في في في في في في كلام يعني في محادثته. يقول وأن من أساء الأدب على الإمام كان عليه التعزير بما يقتضيه الحال إلا أن يعفو صاحب الحق. من أساء الأدب مع الإمام أراد الصحابة أن يعزروا أن يقعوا به لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عفا. وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد، فيحرم حينئذ اتفاقا. وبه قال الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة، إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت. بعضهم يمنع زيادة، المالكية يمنعه مطلقا، يقولوا ما ينفعش يسدد زيادة أبدا، ها؟ ولو بلا شرط، إذا كان في العدد. اللي ينفع أنه يجيب له في الصفة، يعني هي يجيب له مثلا هو كان مقترض ناقة مثلا بنت 4 سنين، يجيب له بنت 4 سنين بس سنينة شوية، ما يجيبلوش يعني ناقتين مثلا. الصحيح ان هو اذا كان بدون شرط جاز. يقول وفيه ان الاقتراض في البر والطاعة وكذا الامور المباحة لا يعاب، يعني مش زي سؤال الناس، اللي بيستلف مش زي اللي بيسأل الناس، طالما انه في امر مباح وينوي القضاء. وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات. باب ثواب من أنظر معسرا. قال الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أي إلى يسار. عن أبي قتادة أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه، فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة. واختبأ منه أنه أنكر نفسه في البيت، فسمعه فغلظ له وقتد القول، وقال أنه سمع صوته ونحو ذلك. فخرج له الرجل فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة. فاستحلفه على ذلك فحلف، فدعا بصكه فأعطاه إياه، جاب الورقة اللي فيها الايه كتابة الدين وأعطاه له، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة. رواه مسلم. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه إذا جئت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. اتفق على صحته. عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم، فقالوا له هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قالوا تذكر؟ قال لا، إلا أني كنت أداير الناس، فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. حتى اللي مع فلوس يقول لهم أخروا شوية على مهله. قال الله سبحانه وتعالى تجاوزوا عنه. اتفق على صحته. نسأل الله العافية. وعن حذيفة وأبي مسعود قال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوز عن عبدي. عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ورواه أبو اليسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم. عن أبي قتادة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. حديث حسن، أخرجه أحمد والدارمي وإسناده صحيح. قال باب التجديد في الدين. قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق على صحته. عامة من يستدين يخلف الوعود ويكذب، ولذلك الأول يرغب في التيسير على الناس، والثاني المقترض يشدد عليه ويرغب في ألا يقترض حتى لا يقع في الإثم. عن أبي قتادة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فنودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله. الحمد لله يهديكم الصبر. قال: كيف قلت؟ فأعاد عليه قوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، كذلك قال جبريل. أخرجه مسلم. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. أخرجه مسلم. عن محمد بن جحش أنه قال: كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه في السماء ثم وضع راحته على جبهته فقال: سبحان الله، ماذا أنزل من التشديد؟ فسكتنا وفرقنا. في رواية: فبكينا. فسكتنا وفرقنا خفنا. فلما كان الغد سألت: يا رسول الله، ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. اسنده حسن. أخرجه النسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. حديث صحيح رواه البخاري. وللنسائي وابن ماجه، هذا من كلام المصحح حفظه الله، النسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، من حديث ميمونة مرفوعا: ما من مسلم يدان دينا يعلم الله منه أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. وهذا غالبا ما يقع ممن يكثر الاستدانة، أنه يريد إتلاف الأموال في الحقيقة ولا ينوي السداد، لأنه كلما تأخر تعود على أن يقترض ولا يسدد، يقترض ولا يسدد، قطعا سوف ينوي رغما عنه أنه لن يسدد لهذا الرجل. كيف وهو لم يسدد الذي قبله؟ فمن أين يسدد؟ لا يخدع نفسه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. قال: هذا حديث حسن. عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى ربه الوحدة يوم القيامة. ولا حول ولا قوة. اسناده ضعيف. قال معمر: قيل لابن طاووس في دين أبيه: لو استنظرت الغرماء. قال: أستنظرهم وأبو عبد الرحمن عن منزله محبوس. قال: فباع مالا ثمن 1500، يعني باع حاجات تمنها 1000 باعها بإيه؟ عشان يسدد الدين بتاع أبوه، أبو عبد الرحمن اللي هو أبوه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس تستهين بأمر الدين. كل قول هذا مصطفى. سمعت شيخ، لو ركبتي شعر في صلاة الجنازة ابن متوفى أحد الأقارب يقول لي: إن كان عليه دين فعلي دين. فلو كان الميت دوت ظالم وأكل أموال الناس من رأسه مش من أهداف، هل كده رفع عنه اسم؟ يرفع عنه جزء ويبقى النية انه كان بياكل اموال الناس بالباطل، ده حسابه على ربنا. اموال اللي لو عليه دين عليا، طب ما هو ماشي، ده بينه وبين، ده ما كانش ناوي الاداء، لازم هيقف يوم القيامه يشوف العمل الحق اللي عليه. ولو ده هو عليه حق للمخلوقين وفي حق لله، ما يلزمش ابنه مثلا؟ يلزمه، الناس اللي واكل مواريثهم دي يروح يقول له ابوك واكل مالي. ما لو ابنه قال كده في صلاه ساعه صف الجنازه قال يعني من كان له دي عند والدي فعليا دي خلاص كده رفع عنه الاسم مش مطلقا مش مطلقا لغايه ما يسدد. وشوف كمان التاخير ده له اكل مال الغصب ده حقين والظلم حقين، حق لله وحق لليه للمخلوق لما يسامحوه كمان بقى. إذا كان تارك مال يلزمهم ذلك. يقول ذهب إلى بعض أهل العلم في بيتي فأحضر طعاما كله لحم مستورد، كيف أتصرف؟ ما تأكلش إذا كنت ترى ذلك إلا أن تسأله عن يعني مصدر هذا اللحم. ارتد الجزار لكنه يذكر اسم الله قبل الذبح، لا تحل ذبيحته. الذكر فقط لا يكفي، لابد أن يكون مسلما أو كتابيا لا مرتدا، ولا يجوز أكل ذبيحة الكفار من غير أهل الكتاب، ولا تجزئ التسمية من غير الكتابي. التسمية تجزئ من المسلم والكتابي، لأن الله يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، مفهومه طعام غير الذين أوتوا الكتاب ليس بحل لنا. بيقول ذكرت رحمك الله أن أفعال الله عز وجل حديثة لكنها مخلوقة بخلاف أفعال بعد. استغفر الله، ما ذكرت ذلك والله، وإنما قلت أفعال الله تسمى حديثة وليست بمخلوقة، وليست بمخلوقة بخلاف أفعال العباد. أفعال العباد إيه؟ مخلوقة. وأن الله فاعل بالقوة، ولكن هناك من أفعاله من أفعال ما هو مقيد بوقت كأحياء الموتى. أنا أقول الألفاظ دي ألفاظ المتكلمين، فاعل بالقوة دي ماشي، لكن بنقول فعلا أن أفعاله ما هو مقيد بوقت صحيح. قول توجيه ذلك مع قول الله يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ده هو ده من ضمن الأدلة ان انت اتخلقت في وقت معين ولا لا، يبقى هذا فعله عز وجل وقع في وقت معين. شخص رضع، رجل رضع مع رجل آخر أكثر من 5 رضعات، من نجنع ومع مين رضع من مين؟ يقول هل يجوز أن يتزوج إحدى أخواته؟ هو رضع من والدته ولا الراجل اللي رضع منه من والدته؟ من والدة مين؟ يبقى خلاص هو بقى ابن لهذه المرأة، وجميع بناتها يبقوا اخواته من السابقين واللاحقين. لا ضرر ولا ضرار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما يضر نفسه او غيره فهو محرم طالما ان الضرر اكثر. مسألة إزبال البنطلون الراجح المنع منها كالإزار. الحديث الذي فيه النهي عن اللون الأحمر، أنا لا أعلم حديثا فيه لون النهي عن اللون الأحمر، إنما الأحاديث نهى عن الأرجوان الحمر، والأرجوان المياثر الحمر، نهى عن المياثر الحمر وهي حرير أحمر، وليس لأجل أنها حمراء بل لأنها حرير كان موجودا في زمن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر لأنه من ثياب الكفار، وليس كل نبات، ليس كل ثوب أحمر يكون معصفرا. فقول ابن القيم رحمه الله في النهي عن اللون الأحمر المطلق ليس بصحيح. سبحانك اللهم.